بدايات كلها حكايات، أسهر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات، جنني هواك للصبح معاك، نفرح ونعيش معاك عمر قبلك فات، حلوة البداية بدايات كلها حكايات، فصر وياك ونتكلم ونحكي بالساعات، جنني هواك.